أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته، أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته. فإن كعبا لما خاف على نفسه من أن نفسه تميل فيما بعد إلى الذهاب إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما جرى لسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام حينما عرضت عليه الخيل الصافنات الجياع في وقت العصر، فغفل لذهل عما عرض بما عرض عليه عن الصلاة، ذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس وهو صلى العصر دعا بها بهذه الخيل الصافنات الجياع، دعا بها فجعل يضرب رؤوسها وسوقها يعني سيبانها يعني يقتلها ويعقرها عليه الصلاة والسلام انتقاما من نفسه لنفسه. كيف؟ لأنه انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنة الجياد عن ذكر الله، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعلم. فالمهم أنك إذا رأيت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فأبعده عنك بأي وسيلة تكون حتى لا يكون سببا لإلهائك عن الذكر، فإن الذي يلهي عن ذكر الله خسارة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.